والسلام على رسول الله الذي أرسل عاليا ومبشرا ومنذرا ونبيا ومبينا لمراد الله في كتابه وكان أسوة للمسلمين في أحواله. وبعد، فإن القرآن الكريم هو الأصل الأول في أصول الشريعة الإسلامية التي يجب على كل مسلم أن يرجع إليها في كل أمر ويحكمه في كل مسألة من مسائل الحياة ويعمل بما ورد فيه من الأحكام الشرعية والأوامر الربانية. والسنة النبوية هي الأصل الثاني من أصول الشريعة التي يسعى إليها المسلم عند الملمات ويستفتيها في حكم أي عمل يريد القيام به وينوي أداءه ويستبشر بها في أعماله اليومية وعباداته المفروضة والمندوبة، لأنها هي الحجة على المؤمنين والبيان بأوامر الحق في كتابه والمظهر الكامل لشرائع الإسلام. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذا من هذه الآيات يتضح لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ينطق عن هوى، وإنما كان يفسر القرآن الكريم إما بأقواله أو بأفعاله أو بتقريراته. عن مكانة السنة عند المسلمين يحدثنا الليلة فضيلة الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الخير، أستاذ في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، فليبدأ بسم الله. وسوف يجيب فضيلته على أسئلة الأخوة الحضور في نهاية المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواج نبينا وعلى أصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معلوم لكل مسلم ولكل ذي عقل سليم ودين مستقيم أن السنة المطهرة هي أحد أصول الإسلام وأحد الأصول التي تستمد منها الأحكام وتستمد منها أدلة التشريع الإسلامي. والله تبارك وتعالى اختار هذا النبي الأمي وأنزل عليه الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وجعله قاضيا وجعله لهذه الأمة إلى قيام الساعة. اختاره واختار له هذا الكتاب لهذه الأمة إلى قيام الساعة، وجعله خاتمة أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه. فسنته لها المكانة العظمى ولها المنزلة العليا في نفس كل مؤمن وفي نفس كل مسلم يعلم أن هذا القرآن أنزل على هذا النبي الأمي، وهذا القرآن هو الذي دل على مكانة هذه السنة وعلى مكانة من هو صاحب هذه السنة أو من تكلم وفعل وقرر هذه السنة أو يعني أقر الصحابة على هذه السنة المطهرة. والسنة هي أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته صلوات الله وسلامه عليه. فالقرآن دل على هذه السنة وعلى هذه الأمور التي ذكرت وعلى تعريف السنة المطهرة. ولا يغتني القرآن عن السنة المطهرة بحال من الأحوال، فالسنة هي المبينة للقرآن المبينة لمجمله، ففرائض الإسلام جاءت مجملة في كتاب الله بينتها السنة المطهرة. فالصلوات أمر الله بإقامتها، لكن لم يبين في كتابه كم هي ركعة في الظهر ومتى تصلى في الظهر وكم هي كذلك في العصر ومتى تصلى إلى آخر الأوقات الخمسة، جاءت السنة المطهرة وبينت ذلك خير بيان، بينها صلوات الله وسلامه عليه خير بيان بأقواله وأفعاله، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك الزكاة أمر الله بأدائها، لكن لم يبين لنا ما هي الأموال، أو لم يبين لنا في كتابه ما هي الأموال التي تؤدى في منها، ولا كيف تؤدى، ولا متى تؤدى، ولا من أي شيء تؤدى. فجاء المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وبين ذلك خير بيان، بين الأمور التي تخرج منها الزكاة والأمور التي لا تخرج منها الزكاة، أو الأشياء التي تخرج منها الزكاة والأشياء التي لا تخرج منها الزكاة، ومتى تخرج وكيف تخرج. فبين هذا، وكذلك قل مثل ذلك في بقية فرائض الدين. فالسنة مبينة وموضحة ومفسرة لكتاب الله، لمبهم كتاب الله. الشيء الذي ورد مبهم في كتاب الله فسرته السنة وبينته خير بيان. كذلك السنة أيضا خصصت عموم القرآن، إذا جاءت آيات عامة في كتاب الله أو أمور عامة في كتاب الله، السنة تخصص ذلك وتبين ذلك إذا كان هناك تخصيص أو المسألة فيها أمر مستثنى أو مخصص. كما قال الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. قالت السنة المطهرة: لا يرث القاتل وإن كان ابنا للمقتول. فخصصت السنة عموم الآية الكريمة. وكذلك قوله صلوات الله وسلامه عليه: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، فبين أن الأنبياء لا يورثون ولا يرثهم الأبناء مهما يعني، ولا يرثهم الأبناء، والآية عامة في ذلك. فالقرآن مبين كما قلت لكم، فالسنة مبينة للقرآن ومقيدة لعموم القرآن ومخصصة لعموم ومقيدة لمطلق القرآن ومخصصة لعموم القرآن. وكذلك كما أن في السنة أمور لم يتعرض لها القرآن الكريم، بل هي أحكام زائدة عما في القرآن الكريم، كتحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم كل ذي مخلب من الطير، وتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وهكذا. فالشريعة كاملة ولله الحمد والمنة في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وما حرم رسول الله في سنته كما حرمه الله تبارك وتعالى في كتابه، وما أحله في سنته هو كما أحله في كتابه. قال الله تبارك وتعالى: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالرسول يحل ويحرم بأمر الله تبارك وتعالى، والسنة وحي كالقرآن. السنة وحي كالقرآن، إذ أن الرسول قال صلوات الله وسلامه عليه: أوتيت القرآن ومثله معه، وفي رواية أخرى: ومثليه معه، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فالسنة وحي كالقرآن. وقال تبارك وتعالى، وبين الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه أنه لا ينطق عن الهوى. فالسنة وحي كالقرآن، والرسول لا يتكلم بكلام خال من الفائدة وعار عن الفائدة أو كلاما لا طائل تحته. وقد نهت قريش ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما عن الكتابة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه متعللين بأن الرسول بشر يتكلم في الرضا والغضب. فقال فذهب ابن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، فقال له رسول الله اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني أو ما خرج من في إلا حق، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، فلا يخرج من فيه ولا يتكلم إلا بحق صلوات الله وسلامه عليه، وهو المنزه عن العبث صلوات الله وسلامه عليه. فالسنة وحي كالقرآن، والسنة فيها أمور ليست في القرآن، والسنة كما قلت لكم موضحة ومبينة ومقيدة ومخصصة للقرآن الكريم ومبينة للقرآن الكريم. والله يقول في محكم كتابه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فبين أنه أنزل إلى الرسول السنة وأوحى إليه السنة لتبين لنا وتبين لهذه الأمة ما ذكره تبارك وتعالى في محكم كتابه. والرسول يبين ذلك ويقوم ببيانه في أفعاله وأقواله كما تقدم. فلا يمكن أن نعري شخص رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أو نعري القرآن من أفعالي أو تقريراتي أو أقوال رسول الله، لأن القرآن لا يستغني كما قلت لكم عن السنة المطهرة. فعلى هذا يكون للسنة المطهرة مكانتها في قلب كل مسلم، لأنها أحد أصول الإسلام وأحد الأصول التي يستمد منها وتستمد منها الأدلة التشريعية إلى قيام الساعة. وقد أخبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه قد يأتي أناس يستغنون عن السنة أو يريدون أن يستغنوا عن السنة بالقرآن، فبين ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وقد حصل مثل ذلك في أواخر حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لما حدثوا بأحاديث رسول الله قال بعض الناس أو تكلم بعض الرجال وقالوا دعنا من هذا وأعطنا من كتاب الله، فغضب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال إنما حرم رسول الله كما حرم الله، وما أحل رسول الله كما أحل الله. ثم سأل القائل بقوله أنت تقرأ القرآن وأصحابك يقرؤون القرآن، فهل أنت مبين لي ما لولا السنة أو من غير السنة، فهل تبين أو تستطيع أن تعرف أركان الإسلام، أركان الصلاة وشروط الصلاة وأوقات الصلاة وكم هي في الظهر والعصر إلى آخر ما قال، حتى أن الرجل رجع وقال أحييتني أحياك الله. فهذا الأمر أو هذا الفعل من أصحاب رسول الله دال على أن لهذه السنة مكانة، لأن لهذه السنة مكانة في نفوس أصحاب رسول الله، وأن الرسول قد أنبأ بأنه سيأتي أقوام أو سيأتي أناس يريدون أن يكتفوا بكتاب الله ويريدون أن يستغنوا عن سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقبل نهاية القرن الثاني نشأت أو خرجت طائفة تقول بأن القرآن كافي، أن القرآن كاف في الأحكام، وأنهم لا يريدون أن يلتفتوا إلى السنة ولا يريدون أن ينظروا في السنة. وهذا هو مصداق ما أخبر به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأمر كما قلت لكم وكما قلت لكم وأخبر به الرسول وأشار إليه رسول الله، أعني الاستغناء بكتاب الله عن سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من أواخر عهد الصحابة إلى يومنا هذا، حتى أن له طوائف وأن لهذا الأمر طوائف وأمة تدعو إليه وتقول به وتؤيده وتقضي به والعياذ بالله. فالسنة لا يمكن أن تنفك عن كتاب الله، أو القرآن ينفك عن كتاب الله، فكلاهما مقترنان وكلاهما شيء واحد، لأنهما وحي من الله تبارك وتعالى، ولأن ما حرم رسول الله كما حرم الله كما قال صلوات الله وسلامه عليه، وما أحل رسول الله كما أحله الله سبحانه وتعالى. وقد بين مثل هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا استحلت السنة المطهرة المكانة العظمى في نفوس أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكانوا يغضبون عندما يجدون أحدا يعارض شيئا من قول رسول الله، أو يريد أن يصادم بقول أو صادم قوله شيئا مما أخبر به أو أمر به أو نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه، كما حصل لعبادة لما قال وذكر حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الدرهم لا نهي الرسول عن الدرهم بالدرهمين أو الدرهمين بالدرهم، قال رجل لا أرى بذلك بأسا إذا كان يدا بيد، فغضب عليه عبادة وقال والله لا يضلني وإياك سقف أبدا بعد اليوم. وابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أخبر بقول رسول الله لا تمنعوا المرأة إذا استأذنت لبيت من بيوت الله، قال الرجل والله لا أمنعها، أو ذكر بأنه سيمنع امرأته، قال له قام إليه ابن عمر وشتمه شتمة، قال الراوي لم أره شتم أحدا كهذه الشتمة أبدا. هذه هي سيرة أصحاب رسول الله، أو شيء من طريقة أو شيء من سيرة أصحاب رسول الله، أو شيء من ما يبين مكانة السنة في نفوس أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكانوا يبذلون كل ما يستطيعون في خدمة السنة المطهرة تحملا وأداء وصيانة ودفاعا وذبا عن سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، حتى أنهم كانوا لا يدعون الفرص تضيع عليهم في التحمل عن رسول الله، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في التناوب على النزول على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقد كان يتناوب هو وأخ له من الأنصار النزول على رسول الله ليسمع منه في يوم، وعمر يسمع منه في اليوم الآخر، فكل واحد منهما يخبر الآخر بما سمع من رسول الله. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لازم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الملازمة التامة، حتى أنه كان يجوع الجوع الشديد أو يصاب بالجوع الشديد، ويأتي الرجل إليه وهو على تلك الحالة فيظن أن به صرعا من الجنون أو مسا من الجنون، وما به إلا الجوع كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لماذا فعل ذلك؟ فعل ذلك لملازمة رسول الله وللسماع من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وللأخذ عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ماذا تدل هذه الأمور؟ أو عن في يعني كيف تدلها؟ ماذا تدلنا هذه الأمور؟ أو عن أي شيء تدل هذه الأمور؟ تدل على مبالغة أصحاب رسول الله وعلى حرص أصحاب رسول الله عن الأخذ عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وعلى المكانة التي يجدونها لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكما ذكرت في أول كلامي فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعرفون ويعلمون أن السنة لها أن السنة لا يستغني عنها كتاب الله بيانا وتوضيحا وتقييدا وتخصيصا، وكذلك هي القدوة، إذ أن الرسول هو القدوة الحسنة لنا، قال الله تبارك وتعالى وبين سبحانه وتعالى في محكم كتابه أنه الأسوة الحسنة لنا، أن الرسول هو الأسوة الحسنة لنا صلوات الله وسلامه عليه، وهو المصدر التشريعي بعد كتاب الله وبعد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يحتكم إليه الناس في حياته وإلى شخصه في حياته صلوات الله وسلامه عليه، وبعد مماته إلى سنته صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله تبارك وتعالى وكما بين في كتابه أن الإنسان أو العبد لا يؤمن إلا إذا حكم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فوربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالتحكيم لشخصه صلوات الله وسلامه عليه في حياته وبعد مماته لسنته صلوات الله وسلامه عليه، وبين في محكم كتابه أن طاعة الله سبحانه وتعالى مقرونة بطاعته صلوات الله وسلامه عليه، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول، فطاعة الله مقرونة بطاعة رسول الله، ولا يمكن أن تكون إلا بطاعة رسول الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، واتباعه اتباع سنته والاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه، والأخذ عنه صلوات الله وسلامه عليه، لا في الاستغناء عن سنته، ولا في الإعراض عن سنته، ولا في انتقاص سنته، ولا في تقليل أهمية السنة المطهرة، فلها المكانة العظمى ولها المنزلة الكبرى كما قلت في أول كلامي. والتابعون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أيضا نهجوا النهج الذي سلكه أصحاب رسول الله في إزاء السنة المطهرة وتجاه السنة المطهرة، تحملا وتتبعا ورواية وأداء إلى من بعدهم، وصيانة ودفاعا وكفاحا عن هذه السنة المطهرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان لا يحدث بحديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلا بعد أن يتهيأ التهيؤ الحسن، وبعد أن يلبس ثيابه الحسنة، وبعد أن يتطيب ويتسوق ويجلس على كرسي، ثم يحدث بحديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا نابع ودال على احترام سنة رسول الله وعلى تقديرهم لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأهل الحديث ومن ينفذ سنة رسول الله أو يقدر سنة رسول الله ويتحمل سنة رسول الله ويعمل بسنة رسول الله بعد كتاب الله ومع كتاب الله هم الطائفة التي أخبر الله عنها وأخبر بها رسول الله عن الله سبحانه وتعالى لما قلنا أن السنة وحي، فالرسول لا ينطق عن الهوى، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. بين العلماء أن هذه الطائفة هم أهل الحديث وهم أصحاب سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الذين ينفذون سنة رسول الله ويعملون بسنة رسول الله ويقومون بسنة رسول الله، هم الطائفة المنصورة وهم الطائفة المؤيدة من الله تبارك وتعالى. والسنة هي مستمد الأحكام كما قلت لكم، وهي التي تبين وتوضح ويستمد منها كتاب الله ويستمد منها الأحكام مع كتاب الله وبعد كتاب الله، وهي أحد أصول الإسلام التي لا يقوم الإسلام ولا يمكن أن يقوم الإسلام إلا بها وعليها، فهي الشطر الثاني بعد القرآن من الأصول التي يرجع إليها المسلم وترجع إليها الأحكام. وفي حياة رسول الله ليس هناك غير كتاب الله وغير سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه للأحكام، أو مستمد للأحكام غير هذين الأصلين الكتاب والسنة. والسلف الصالح كما قلت لكم يعرفون مكانة السنة ويقدرون هذه المكانة ويقومون بها خير قيام، ويجاهدون ويكافحون ليصلوا إلى هذه المكانة وليوصلوا الناس إلى هذه المكانة، ونذروا أنفسهم ووقفوا أنفسهم على سنة رسول الله بعد كتاب الله تعلما وتحملا وتعليما واستنباطا وبيانا وتعليما وأداء إلى من بعدهم، فالتعليم هو الأداء وكذلك الاستنباط والشرح والتوضيح هو الأداء، حتى أنهم يرحلون هم وأصحاب رسول الله إلى الأماكن البعيدة أو البلاد البعيدة لمسألة واحدة أو لحديث واحد يبلغهم عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يشدون الإبل ويضربون بطون الإبل ويسلكون المسالك الصعبة ليحصلوا على حديث من أحاديث رسول الله. ماذا يدل هذا؟ يدل على تقديرهم وعلى احترامهم لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلا يمكن أن يغتني أو يمكن أن يقول أو يأتي في أو يعني يقع في قلب إنسان له عقل سليم ودينه مستقيم أن يقع في قلبه أو يأتي في مثلا في قلبه في يوم من الأيام أن السنة ليس لها قيمة أو ليست لها مكانة أو يمكن أن يستغني عنها إنسان، كما يقوله بعض المشككين وكما نسمعه من بعض الناس أو كما يقال في هذه الأزمان وقبل هذه الأزمان. فللسنة كما قيل كما قلنا لكم أو كما سمعتموه قبل قليل وكما هو معلوم لكل مؤمن، السنة لها المكانة ولها الصدارة بعد القرآن الكريم، ولا يمكن السبيل إلى القرآن أو يمكن أن يوجد سبيل إلى القرآن وإلى معرفة القرآن إلا من وراء السنة المطهرة أو بالسنة المطهرة وبرسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، إذ أنه هو الذي نزل عليه الكتاب وهو الذي بلغنا هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو الواسطة بين الله وبين خلقه، وهو الذي بين ووضح لنا هذا القرآن العزيز، وهو الذي قال أوتيت القرآن ومثله أو ومثليه معه صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي قال الله فيه فلا ينطق عن الهوى، وأمرنا وأوجب علينا طاعة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبين أن طاعة الله لا يمكن أن تكون إلا بطاعة رسول الله. فعلى هذا أو بهذا الأمر يجب على كل مسلم وعلى كل إنسان يدين الله سبحانه وتعالى وتجرد وبرأ نفسه من الشكوك ومن الريب والزيغ، عليه أن يعلم ويعرف أن هذه السنة هي مثلا هي الأصل الثاني أو نقول أحد أصول الإسلام، وهي الشطر الثاني بعد كتاب الله التي لا يقوم الإسلام إلا بها وعليها. فلا يجوز لنا أن مثلا أن تنقص مكانة السنة أو ننقص أو نستنقص مكانة السنة أو يمكن أن تنقص مكانة السنة من في نفوسنا أو من قلوبنا أو لا يكون لها المكانة العظمى في نفوسنا. فلها المكانة العظمى في نفس كل مؤمن وفي نفس كل مسلم. فعلى هذا يجب أن ننزلها من نفوسنا المنزلة اللائقة بها والمنزلة العظمى، وأن ننافح ونكافح عن ذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولا نلتفت إلى قول قائل وإلى مثلا من في قلبه زيغ والعياذ بالله، أو من يريد الصدود عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. فالاغتناء بكتاب الله عن سنة رسول الله من غير سنة رسول الله أو عن سنة رسول الله لا يمكن، ولا يمكن أن يتصوره مسلم ولا يمكن أن يقع ذلك في نفس مسلم تجرد من الهوى وتجرد من الشكوك ومن الشبهات، نسأل الله السلامة من الشبهات. فالقرآن لا ينفك عن السنة ولا يستغني عن السنة، فعلى هذا تكون لها المكانة العظمى.